إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس أعقده للكلام على أربعة أنواع من أنواع علوم الحديث التي فات الناظم العلامة الفاسي رحمه الله تعالى الكلام عليها، وهي المدبج والمتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمجهول. والأنواع الثلاثة الأولى تكلم عنها البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته. أول هذه الأنواع المدبج، قال البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، أي وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا، أي فاعرف المدبج حقا وانتخه، أي وافتخر بمعرفته. في هذا البيت كلمتان تحتاج أو تحتاجان إلى توضيح: الكلمة الأولى القرين، والكلمة الثانية المدبج. الأقران عند علماء الحديث هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران. إذن المدبج هو أن يروي كل قرين عن أخيه، أي عن قرينه، كما عرف ذلك ابن الصلاح في المقدمة. قال المدبج هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. إذن هذا هو شرط المدبج. أما النوع الثاني وهو المتفق والمفترق، فقد قال البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته: مؤتلف لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكر المفترق. طبعا كلام البيقوني يوهم أن المتفق والمفترق نوعان من أنواع العلوم الحديث، والصحيح أنهما نوع واحد. وتقدير الكلام، لأن في البيت تقديما وتأخيرا، تقدير الكلام أن الحديث المتفق والمفترق هو ما اتفق لفظه وخطه وافترقت مسمياته، بمعنى أن المتفق والمفترق هو اتفاق الأسماء أو الكنى أو الأنساب ونحو ذلك مع اختلاف الأعيان. مثاله الخليل بن أحمد، هناك ستة أشخاص يسمون بهذا الاسم إلا أن أشخاصهم مختلفة. إذن الخليل بن أحمد اتفقوا في ماذا؟ في اللفظ والخط، ولكن افترقت أعيانهم فهم ستة أشخاص. والأمثلة كثيرة، والأقسام أيضا كثيرة، يرجع فيها إلى كتب مصطلح الحديث. والفائدة من معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث هو ما قاله السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث شرحه لألفية العراقي، قال: وفائدة ضبطه الأمن من اللبس، فربما ظن الأشخاص شخصا واحدا، وربما يكون أحد المشتركين ثقة والآخر ضعيفا، فيضعف ما هو صحيح أو يصحح ما هو ضعيف. أما النوع الثالث، وها هنا تنبيه قبل أن أنتقل إلى النوع الثالث، أن هذا النوع أي المتفق والمفترق هو عكس المهمل الذي مر معنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر عن هذا النوع، لما تكلم عن هذا النوع قال، لما تكلم على هذا النوع قال: وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. وقد تقدم المهمل أنه في تعريفه هو أن يتفق راويان أو أكثر في الاسم ولم يتميز بما يخص كلا منهما عن الآخر. أما النوع الثالث وهو المؤتلف والمختلف، فقد قال البيقوني رحمه الله تعالى: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. إذن مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. أيضا هنا عبارته توهم بأن المؤتلف والمختلف نوعان من أنواع العلوم الحديث، والصحيح أنهما نوع واحد. وقوله فخشى الغلط أي احذر من الوقوع في التصحيف، فإنه فن، أي فن معرفة المؤتلف والمختلف، مهم لا يدخله القياس، وليس قبله شيء يدل عليه ولا بعده حتى يحكم في ذلك بالسياق. إذن المؤتلف والمختلف هو ما اتفقت في الخط صورته واختلفت في اللفظ صيغته. مثاله: سلام وسلام، عمارة وعمارة، حزام وحرام، عباس وعياش، وهكذا إلى آخره. فأنت ترى كيف اتفقت هذه الأسماء في الخط واختلفت في النطق، لتغير في ضبط الحروف أو في ضبط الحرف الواحد، أو للإهمال من التنقيط والإعجام بالتنقيط. قديما ما كانوا لا حركات ولا تنقيط، ثم دخل التنقيط ثم جاءت الحركات. لذلك هذا الفن مهم جدا، حتى قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المقدمة: هذا فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره، ولم يعدم مخجلا، وهو منتشر لا ضابط لأكثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا. وقد قال أيضا حافظ ابن حجر وهو يذكر قيمة وأهمية معرفة هذا الفن، نقل عن علي بن مديني رحمه الله الإمام الكبير قال: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجه الحافظ هذه الكلمة بقوله، أو وجه هذه بتعليل، أنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. ولذلك حتى ينتفى الغلط ويتقى الغلط والزلل في هذه الأنواع، يرجع فيها إلى الكتب المؤلفة في هذه الأنواع، أو يتلقى مثل هذه الأسماء عن الشيوخ، ويقابل هذا التلقي وهذه المعرفة من الكتب، أن تتلقاها يا طالب العلم بالحفظ، أن تحفظ هذه الأسماء وأن تتقن نطقها حتى تسلم من الزلل. وأما النوع الرابع والأخير فهو المجهول، وهو قسمان عند العلماء، والجهالة سبب من أسباب رد الحديث، هو علة في الحديث. هناك قسمان عند العلماء: مجهول العين، وهو من فرض طبعا الجهالة كتعريف عند العلماء وعلماء مصطلح الحديث ألا يعرف في الراوي تعديل ولا تجريح معين، ألا يعرف لا بعدالة ولا بجرح معين. إذن هو قسمان، جهالة العين وجهالة الحال. جهالة العين أو مجهول العين هو من فرد بالرواية عنه شخص واحد ولم يوثق، أي لم يوثق من معتبر، من إمام يعتد بتوثيقه، لأنه إذا وثقه إمام يعتد بتوثيقه ارتفعت جهالته وانتقل إلى كونه راويا معدلا. وهذا مجهول العين عند جمهور العلماء ترد روايته مطلقا، لأن من جهلت عينه فمن باب أولى أن تجهل حاله في العدالة والضبط. أما وفي المسألة أقوال أخرى، لكن هذا هو الراجح من أقوال العلماء، وهناك بعض التفصيلات الحقيقة لا يدركها طالب العلم في هذا المستوى، ولكن إن شاء الله تقفون عليها في كتب مطولة وكتب أخرى. النوع الثاني من المجهول هو مجهول الحال، وهو من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، ويسمى أيضا عند علماء المصطلح بالمستور. وأيضا هذا ذهب جمهور العلماء إلى رد روايته، وقد وجه هذا الرد الحافظ السخاوي بأن مجرد الرواية عن الراوي لا تكون تعديلا له على الصحيح، وفي المسألة أقوال أخرى، لكن هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. هذه أنواع أخرى أردت أن أفيد بها إخواني من طلبة العلم وطالبات العلم، راجيا بذلك من الله عز وجل أن أكون وفقت في تقديم هذه المادة، والتي كانت في بضعة مجالس. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه المجالس حجة لنا ولكم بين يدي الله عز وجل، وأن تكون فيها البركة وفيها النور وفيها البيان والهدى والرشاد والسداد. وإذا أردتم أن تكون الحصة الأخيرة إجابة عن بعض الإشكالات أو بعض الأمور التي لم تفهموها، فرجاء منكم أن ترسلوا إلى الصفحة أو إلى أخينا المشرف الأسئلة، حتى يكون عندي متسعا من الوقت إلى مراجعتها والنظر فيها، وأن أوفق في الإجابة عنها والله تعالى أعلم. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.